لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا قال سيارة فأرسلوا وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلبته ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلم ما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن يوسف صدق الله العظيم.